الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، سلام الله عليهم أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. إن الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن حبيب النجار أنه قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي، أي بمغفرة ربي لي أو بالذي غفر لي، وجعلني من المكرمين بالجنة. وما أنزلنا على قومه من بعده، ما نافية، أي لم ننزل على قوم حبيب من بعد قتله، من جند من السماء لتعذيبهم. وما كنا منزلين، وما كان يصح في حكمتنا أن ننزل في إهلاك قوم حبيب جندا من السماء، وذلك لأن الله تعالى أجرى هلاك كل قوم على بعض الوجوه دون بعض لحكمة اقتضت ذلك، إن كانت الأخذة أو العقوبة إلا صيحة واحدة. صاح جبريل عليه السلام صيحة واحدة فإذا هم خامدون ميتون كما تخمد النار، والمعنى أن الله كفى أمرهم بصيحة ملك، ولم ينزل لإهلاكهم جندا من جنود السماء كما فعل يوم بدر والخندق. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. الحسرة شدة الندم، وهذا نداء للحسرة عليهم، كأنه قيل لها: تعالي يا حسرة، فهذه من أحوالك التي حقك أن تحضري فيها، وهي حال استهزائهم بالرسل. والمعنى أنهم أحقاء بأن يتحسر عليهم المتحسرون، ويتلهف على حالهم المتلهفون، أو هم متحسر عليهم من جهة الملائكة والمؤمنين من الثقلين. ألم يروا؟ ألم يعلموا؟ كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. ألم يروا كثرة إهلاكنا القرون من قبلهم أنهم غير راجعين إليهم؟ وإن كل لما جميع لدينا محضرون، المعنى أن كلهم محشورون مجموعون محضرون للحساب أو معذبون، وإنما أخبر عن كل بجميع لأن كلا يفيد معنى الإحاطة، والجميع بمعنى مفعول ومعناه الاجتماع، يعني أن المحشر يجمعهم. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، واستر عوراتنا يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.